وقف قدام نبي بنقل على ضعيف احنا يا ابو فرقت عليكو يصحوا مش هنحل واتقلت ايه وقف قدامنا بينقل على وضعنا اصل احنا يا ابني نجوم الشارع سوي سوي مش وتوسي ومندوب جيل التالي.